وأن العبد لا بد له من ذلك، لا بد له من إرادة، ولا بد له أيضا من قوة يحصل بها المراد، قد يكون ذلك من خارج أو قد يكون من نفسه أو بآلات. فإذا العبد يحتاج إلى هذه الإرادة ويحتاج إلى هذه القوة في تحصيل مراده. ثم بيّن بعد ذلك أن المراد والمستعان، بعد أن وضح أن بما سبق أن العبد مجبول على أن يقصد شيئا يريده ويستعين بشيء في تحصيل ذلك المراد، يعني له مراد يريده وأيضا بحاجة إلى شيء يستعين به على هذا المراد، يستعين به سواء قوته أو آلات يستخدمها أو أشخاص يستعين بهم، فهذا مجبول عليه الإنسان. لكن المراد والمستعان على قسمين، المراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو إلهه ومعبوده، ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالغرض، يعني ليس مرادا بالأصالة وإنما مراد بالغرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد عليه ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة، ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء من القلب والمال من المال من المالك والآلات من الصانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.